وهذا يسأل عن مشقة البول عليه وأنه يخرج طوال مدة التبول، وقد يصل أكرمكم الله إلى ربع ساعة وهو يتبول ويضطر للانتظار حتى ينقضي ذلك، وبعد ذلك يطلع منه قطرات، فماذا يعمل؟ إذا كان انتهى من بوله فإن الواجب عليه أن يتطهر وأن يمس على ذكره حتى يخرج مثل هذه القطرات إذا تعود أو إذا استمر معه هذا. ثم بعد ذلك إذا كان على هذه الحال ربط عليه بمنديل أو نحو ذلك وخرج إلى الصلاة ولا يضره إذا كانت حاله المستديمة كما يذكر في هذا على هذا النحو. نعم. ولكن لا يصلي بالناس إماما، يصلي بمن كان مثله.